السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، يسرنا في هذه الدقائق أن نستضيف شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في محاضرة كما هي معنة ومعلومة لديكم عن نعيم القبر وعذابه. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينعم في قبره، وأبائنا وأمهاتنا ومن نحب، والمسلمين أجمعين. فآمل أيها الأحبة أن نكون آذانا صاغية وقلوبا واعية. صلى الله أن يكتب لكم الأجر ويكتب لكم خطاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ننبه أن هناك سيكون إن شاء الله أسئلة، وستكون بإذن الله ما يقارب نصف المحاضرة، فمن أحب أن يسأل سؤالا يستفيد منه أو يفيد إخوانه فليكتب مباشرة حتى يتفرغ لاستماع المحاضرة ولا ينشغل بالكتابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأما الآن فيتفضل شيخنا الشيخ علي لإلقاء المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم عنوان هذه المحاضرة الذي يدور حول عذاب القبر ونعيمه، فنسأل الله جل وعلا نعيما في القبر وبعد القبر أبديا سرمديا، وأن يجيرنا وإياكم ويعيذنا من عذاب القبر وعذاب ما بعد القبر. وسأقتصر بالكلام في هذه المسألة على أسباب عذاب القبر، لأن الكلام في عذاب القبر وفي نعيمه يطول ويضيق المقام عن استقصاء أطرافه، وأركزه في الأسباب التي تورد صاحبها لعذاب القبر. كان عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عجوز يهودية، وكانت عائشة تحسن إليها وتكرمها، فقالت: هذه العجوز اليهودية وقد طمر بها معروف عائشة. قالت لها: يوما وقاك الله يا عائشة من عذاب القبر. فاستغربت ذلك أمكم عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر، وأن اليهودية العجوز قالت: وقاك الله عذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي الحديث دليل على أن عذاب القبر مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخبرت به أممها. فما أسباب وقوع عذاب القبر أيها الإخوة؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يمشي، فمر بقبرين فجفلت بغلته حتى كادت أن تسقطه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذين القبرين ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. فقوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي مما يتصوره الناس استهانة بهذين الذنبين. ثم قال ألا إنه كبير أي وإن استهان به الناس ولم يلقوا له بالا من كثرة ورودهم عليهما أي على هذين السببين. أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله في رواية في الصحيح أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. والفرق بين الاستبراء والاستتار ظاهر، فأما الاستبراء فيبول ولا يتأكد من طهارته وتنظفه ثم لا تصح صلاته بعد ذلك، فهذا موعود بعذاب القبر. يبقى من أثر بوله إما على عضوه أو على جسده أو على ثوبه. وجاء في حديث أبي هريرة وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يعذب عليه الناس في قبورهم البول، وشاهده حديث ابن عباس كان لا يستبرئ من بوله. وقد نزل في القرآن ثناء ومدح لأهل قباء في قول الله جل وعلا من سورة براءة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء أهل قباء سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون حتى أثنى الله عليهم ومدحهم، قالوا يا رسول الله كنا لا نقضي حاجتنا حتى نتبع الحجارة الماء، يعني يبدأون بالاستجمار ثم يتبعونه بالماء استنجاء، وهذا مبالغة في الإنقاء وفي التطهر. وفي الرواية الثانية أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أي كالبهيمة أعزكم الله والحاضرين، إذا حضرت حاجته تكشف في عورته أمام الناس ثم قضى حاجته ثم انصرف، لا يستتر من عورته أمام الناس. ولما كان البول أكثر من الغائط ورد عليه الوعيد، يبول أمام الناس، وهذا بدأنا نراه كثيرا بعدما كان عند الناس عظيما وكبيرا، خصوصا في الطرقات وفي السفر، يقف الشاب في الطريق ثم عند سيارته يكشف عورته ويبول ولا يبالي بالمارين ولا بالناظرين إليه، هذا متوعد عليه أنه يصيبه عذاب القبر. وكان أهل المروءات يغيبون عن أعين الناس عند قضاء حوائجهم، وسيد هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شأنه مع البول يبعد حتى لا يراه أحد، يغيب عنهم ويقضي حاجته ويأتي، وهذا لكمال مروءته وعظيم دله وتأديب ربه له صلى الله عليه وسلم. سبب ثالث في هذين القبرين قال أما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فلان قال فيك وفلان حط فيك وفلان نال منك وسبك، يقولها بين الناس إغارا لصدورهم، وهذا هو النمام وهو القتات وهو سيء الطبع لئيم في طبعه خبيث في دله، موعود بعذاب القبر إن لم يتب، بل موعود أيضا بأنه لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي اللفظ الآخر لا يدخل الجنة قتات. وما أكثر هذا في المجالس خصوصا عند الناس رجالا ونساء، يكون الإنسان محمود أو محبوب ويبغضه ويغل عليه في صدره فيذهب إلى المجالس التي هو محبوب فيه، والله فلان يقول فيكم كذا وكذا وكذا، ولو قال ذلك لم يجز له هذا النم ولا نقل الكلام على الناس على جهة الإفساد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة نخل خضراء فشقها نصفين، فجعل على هذا القبر واحدة نصفا وعلى هذا النصف الآخر، قال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لأن الله كشف لنبيه الغيب ولم يكشف لغير النبي صلى الله عليه وسلم وغير أنبياء الله. من أسباب عذاب القبر، وهي أسباب أربعة جاءت في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسألنا إذا صلينا معه الغداة أي الفجر وانصرف إلينا: أرأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ فيقص عليه من شاء ما شاء الله. في يوم قال: هل رأى منكم أحد رؤيا البارحة؟ قلنا: لا يا رسول الله. ثم قال: إنه أتاني ملكان فانطلقا بي، في رواية إلى الأرض المقدسة، قال: فأتينا على رجل وآخر قائم عليه بحجارة، بحجارة كبار، يثلغ رأسه فيتدحرج الحجر ويشخب رأسه دم، فلا يذهب يأتي بالحجر إلا وقد التأم رأسه فيثلغه ثانية وثالثة. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل بيده كلوب وآخر أمامه فيشرشر فاه إلى قفاه، ثم الفاء الثاني للقفا الثانية، فلا يرجع إلا وقد التأم، ثم يشرشر من فره من خره إلى قفاه. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق. أما الأول فهو الرجل يأخذ القرآن فينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الفريضة، فمن أسباب عذاب القبر تثاقل الرأس عن أداء الفريضة صلاة الفجر أو غيرها من الفرائض بعدها، لأن هذا لو تعلق بالدنيا في مساهمة أو في أخذ أعطية أو مناخ أو راتب ما نام ليله حتى يحصل هذه اللعاعة من الدنيا. فحمل القرآن وتعلم العلم ثم نام عن المكتوبة، هذا متوعد بعذاب القبر. وأما الذي يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فهو الرجل، والرجل هنا لا مفهوم له، يشمل الرجل والمرأة، يخرج من بيته فيلقي بالكذبة، كذبة يلقيها إما بشفتيه أو بكتابته في رسائله ووسائطه، وسائط التواصل المعاصرة الآن في واتساب، تويتر، انستغرام، سناب، وما سيأتي مما لا نعلم، فتطير في الآفاق يتناقلها الناس، والمصدر يقولون وسمعنا ويذكر، فلا يزال يعذب هذا في قبره جراء هذه الكذبة التي طارت بالآفاق تناقلها الناس عنه. وما وسائل التواصل المعاصرة إلا من أعظم ما يحقق هذه المعصية وهذه الكبيرة في طيران الكذبات بالآفاق. وأعظم من ذلك إذا كانت الكذبة في إرجاف المؤمنين وتخويفهم وإرهابهم، أو في شق اجتماعهم وعصى طاعتهم مع ولي أمرهم. والله يقولون إن ولي أمرنا سوى كذا وكذا، يظن أنه إذا جاء بالخبر أو رتوة له أو أعاد نشره أنه الذي جاء بالأخبار العاجلة والمصادر الموثوقة، وغاب عن هذا المسكين أنه متوعد بهذا الوعيد في برزخه إن لم يتب أن يشرشر فاه إلى قفاه ومنخر إلى قفاه، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، فلا يبرؤ هذا إلا ويشرشر الثاني. كم هذه الوسائل أسباب يا أخواني؟ أربعة ولا خمسة؟ كم هي؟ ثلاثة. الله يهديكم، ذكرنا خمس وسائل، خمسة أسباب من أسباب عذاب القبر. تفضل عدها علينا. عدم الاستتار من البول، هذا واحد. عدم الاستبراء والتنظف من البول، اثنين. النميمة، ثلاثة. والرابعة تثاقل رأسه عن المكتوبة عن الفريضة، والخامسة الكذبات التي يلقيها بفاه، يلقيها بفيه أو يلقيها بكتابته فتتناقلها الناس عنه. فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر من دم، وعلى شطه رجل عنده حجارة، كلما أقبل هذا السابح يسبح يلقمه هذا الذي على الشط بحجر، فإذا ألقمه الحجر ذهب يسبح ثم أتى وهكذا. قلت سبحان الله ما هذان؟ فقال هذا آكل الربا، هذا عذابه في البرزخ، وعذابه في البرزخ غير عذابه في العرصات. فآكل الربا متوعد بعذاب القبر، كما كشف الله ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عذابه في العرصات فكما فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول الله جل وعلا من آخر البقرة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله في حق المرابين، قال يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك وابرز للميدان حارب ربك. والله جل وعلا لم يتوعد بحربه إلا على ذنبين عظيمين، ما هما؟ أكل الربا ومعاداة أولياء الله. فأما أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأما معاداة أولياء الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قالوا: وأكل الربا أشد، لأنه توعد بحرب من الله وحرب من رسوله، كما توعد بعذاب القبر. سبب سادس أو سابع، سابع، وثامنهم كلبهم، نكتفي بالسابع. ليه؟ لأن الناس في الغالب لا يستوعبون، فأخشى أن نأتي بالثامن والتاسع والعاشر فينسى الأول والثاني، الهاردسك ما يستوعب كما يقال. السبب السابع من أسباب عذاب القبر الزنا، هذا الفعل العظيم القبيح الذي يثير غيرة الله سبحانه. إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، يغار ربي جل وعلا إذا انتهكت الحرمات ومنها الأعراف. ولهذا الزنا نهى الله عن قربه تأكيد للنهي عن الوقوع والولوغ فيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي انطلق أي الملكان، فانطلقنا فأتينا على هيئة التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه أصوات رجال ونساء يصطرخون أي يصيحون بأعلى أصواتهم، فاطلعت فيه فإذا رجال ونساء عرات والنار تلفحهم من أسفل منهم، إذا لهبتهم النار من أسفل منهم اصطرخوا. قلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزنات، كشفوا في الدنيا ستر الله عليهم بالحرام، فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله جل وعلا جردهم في هذا التنور وهو من عذابه من جهنم عرات، كما كشفوا في الدنيا ثوب الستر عنهم، والنار تلفحهم من أسفل منهم. والزنا أيها الإخوة راجت سوقه في هذه الأزمان، نعم راجت سوقه لما قلت مخافة الله في النفوس وضعفت المروءة، وجاءت هذه الوسائل الكثيرة، وسائل الصور بأنواعها وأشكالها وتقنياتها، فأذاعت هذا الزنا ونشرته بين الناس. بل أعظم من ذلك زنا المحارم الذي كان ذكره بين العقلاء وأهل المروءات نشازا، وأي نشاز يستكثر الناقل أن يذكره عند الرجال وعند ذوي الكرامات والمروءات، أصبح شائعا ذائعا في هذه الأزمان. نعم، وأشد أنواع الزنا زنا المحارم، في من يزني بأمه، يزني بخالته، يزني بأخته، يزني ببنته، ارتفعت عقولهم وانعدمت مروءتهم وضعف دينهم، حتى تجرأوا على قضاء الوطر ممن أمنت الشريعة جانبهم تجاه هذا الرجل. ولهذا غلظت العقوبة على من وقع على ذات محرم ولا يفعلها سوي، لكن المخدرات والمسكرات ورقة الديانة ودعوى الحرية المطلقة أوجدت مثل هذا في مجتمعات المسلمين، بعدما كان شيئا نشازا يستحي الناس من ذكره. غلظ ربي العقوبة على من يأتي ذات محرم بأن يقتل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه، إذا كان من وقع على بهيمة يقتل تقتل البهيمة تريضا بالعقوبة، فكيف بذات المحرم؟ ومن الزنا الفظيع الزنا بحياة الجار وبنت الجار وأخته، لأن الله أمن الجار على جاره وعظم حق الجار على جاره، لأن يزني الرجل 10 زنايات أهون من أن يزاني بحليلة جاره، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الزنا في الأجنبية، وحكم الشرع فيه إن كان محصنا فيرجم حتى الموت، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر إليها رجم 5، أقام عليهم حد الرجم، فإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده، يسجن تعزيرا له عن هذا الفعل. هذه أيها الإخوة جملة من أسباب عذاب القبر. ألا فلنتقي هذه الأسباب ولنحذرها ولنحذر منها، ولنتواصى مع إخواننا وأهلينا ومع المسلمين على الوقاية منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقد حسنه الألباني وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نجا من عذاب القبر فهو ناج لما بعده، فما بعد القبر أهون منه، لأن القبر أول منازل الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم، إلا لما نجيتنا من عذاب القبر وعذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وهو سبحانه الموفق لهداه وللسداد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وأبشرك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في. وأما ما يتعلق بسؤالك هل يعرف الأموات زائريهم؟ نعم، يعرف الميت من يزوره، يعرفه، فقد جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه إلا رد الله عليه روحه فعرفه. وأما أن الأموات يسمعون كلام الأحياء فلم يأتي من ذلك إلا ما نطقت به الأدلة من زيارة الزائر ومن سماع الميت لقرع نعال مشيعيه، هذا الذي جاءت به الأدلة. وأول صحابي دفن من المهاجرين في البقيع هو الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول مهاجرين يدفن في البقيع مقبرة أهل المدينة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا، فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. فدل على أن زيارة القبر المعين لها هذه الفائدة، ومنها معرفة هذا الميت لمن يزوره ويسلم عليه ويدعو له، والله أعلم. نعم. التصرف في حالة السفر ويريد قضاء الحاجة على الطريق كما ذكر في المحاضرة ولم يجد مكانا سوى السيارة يستتر بها؟ الحمد لله، إذا استتر بسيارته فلا غضاضة، ولكن تنبيهي هو من يرفع ثوبه أمام المارين وليس بينه وبين الطريق إلا مسافة قريبة، فيرى المارون عورته ولا يبالي بذلك. هذا إذا سافر يا أخوان يرأى فيضة له بعيدة عنا إليها بسيارته يتنزه فيها وينظر فيها، ابتعد واقضي حاجتك، أو استتر بسيارتك أو بشيء يسترك عن المارين حتى لا يقع عليك وعيد عذاب القبر في أن تكون ممن لم يستتر عن الناس ببوله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الكبير السن الذي يحتاج لمن يقوم به ويقوم معه في قضاء الحاجة، فهل يدخل في هذا الوعيد؟ هذا بحسب الحالتين، إن كان هذا يدخل معه الله يعزك دورة المياه ولا يصرف نظره عنه، فنظر الناظر إلى كبير السن في قضاء حاجته لا يجوز. وكذلك إذا كان الكبير يحتاج يستغني عن هذا الناظر له أو هذا المساعد له أثناء قضاء الحاجة، فلا يجوز له أن يبقى معه ولا أن يكشف عورته له. أما إذا كان الكبير بلغ من العمر مبلغا لا يدري ما يصدر منه، أو أنه يحتاج إلى من يعينه فيعينه هذا المعين من غير أن ينظر إلى عورته، وفي كل حال مداره في مناط قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لا يتهاون الناس بالعورات، حتى عورة الوالدين لا يستهينون بذلك، يعين من غير أن يكشف العورة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك، ماذا يسن عند زيارة القبر؟ هل يدعو وهو واقف على القبر أم وهو جالس؟ وهل هناك دعاء معين أم يدعو بما تيسر؟ زيارة القبور لها نوعان، النوع الأول أن يقصد القبر، يقصده، فهذا فيه الفضيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه يتقصد زيارة قبور البقيع وقبور شهداء أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم، وعلمنا كما جاء في حديث عائشة أن نقول إذا قصدنا زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في الرواية الأخرى وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله منا المستقدمين والمستأخرين. فهذا إذا قصد القبر، وأما إذا مر بالقبر من غير أن يقصد الزيارة كما هي الآن قبور في الطرقات تمر في طريق ثم يكون أمامك أو يمينك أو يسارك مقبرة، ففيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور فقال السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، وهو ماض في طريقه. فيستحب السلام العام والدعاء العام، ثم إذا أردت أن تخص قريبك أو حبيبك بزيارة أو بدعاء فلا بأس، والأمر واسع، إن شئت أن تدعو واقفا أو إن كنت كبيرا في سنك فتدعو وأنت جالس، بعض الناس ما يستطيع الوقوف يحتاج يجلس. وليس في هذا الدعاء استخبار واستعلام، أبشرك يا والدي زوجنا فلان وفلانة والناقة جابت حواره، هذا كله من البدع، إنما المشروع هو الدعاء للمقبورين. وزيارة القبور شرعت لأمرين، لأمر يتعلق بالميت وأمر يتعلق بالحي، أما ما يتعلق بالميت فالدعاء له، لأن السلام بحد ذاته دعاء، والأمر المتعلق بالحي هو الاعتبار مع ما يلحقه من أجر الدعاء. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، وكان قبل ذلك استأذن ربه أن يدعو لها، فلم يأذن الله له بأن يدعو لها لأنها على غير دينه وعلى غير ملته، اللهم صل وسلم عليه. فلما استأذنه أن يزور قبرها أذن له بذلك ربي، لأن زيارة القبر فيها منفعة للحي بالاعتبار والتذكر، وفيها ما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد في غير هذه البلاد من يضع على القبور جريد لحم ويعتقدون أنها تنفع الميت، نرجو التوجيه غفر الله لك. الله يا شيخ عبد الله، أظن لحزنا الخير. لا تقول في غير هذه البلاد، بل في هذه البلاد. نعم، هذه البلاد وجد فيها من يأتي بجريدة أو بغصن زيتون، ولا مؤاخذة، والخكار يجيب معه بوكيه ورد. لا تستغربون أنتم، ما جتكم، لكن جايكم الخير، عسى الله يمنع عنا وعنكم الشر. إتيان المقبرة بجريدة خضراء ووضعها على القبر، أو بغصن زيتون كما هو منتشر في بلاد الشام وفلسطين ونواحيهما، أو بورد، كل هذه من البدع، من البدع المحدثة التي هي وسائل لتفخيم هذه القبور وتعظيمها، ثم الشرك بها مع الله. وكذلك فيها مشابهة للكفار بصنيعهم مع موتاهم، فإذا شيعوا الموتى كل من كان حبيبا للميت جاء معه بورد أكثر وأكبر وأغلى، ولا يجوز هذا كله. طيب، فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين هذا خاص بالنبي، لأن الله كشف له هذا الغيب في عذاب هذين القبرين، عذاب هذين في قبريهما، ولهذا خرج إلى البقيع مرارا وإلى غير البقيع، فلم يشرع ذلك لأمته، ولم يسنها في كل قبر يأتي إليه أنه يقول أو يفعل بأن يجعل عليه جريدة خضراء. وفعله مع هذين القبرين هو من باب الشفاعة، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، كذا قاله عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة، البدع والمحدثات في القبور كثيرة. لما؟ لأن الشيطان يسترق قلب هؤلاء المحزونون على ميتهم في رقة عاطفتهم، فيلج من خلالها فيحدثهم في هذه المخالفات. وقد عددت من منهيات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقبور 22 نهيا تدور على هذا الأصل، وتحقق حماية الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك من خلال هذا الباب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل التحليل من الفاسق يعتبر من النميمة؟ التحذير من الفاسق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا معلنا بفسقه، وشر فسقه ظاهر، فيحذر منه تنبيها للناس من فسق هذا الفاسق، مرابي، محشش، مروج، ساع بفتنة، ويقدر هذا أهل العلم، فهذا لا كرامة له، فليحذر منه. لينتبه المسلمون ويحذروه ويتقوا شره. الحالة الثانية أن يكون هذا الفاسق غير معين بفسقه أو مخطي، وهذا المحذر يريد أن يشفي غليل قلبه عليه، يكرهه، بينه وبينه منافسة، بينهما مغاضبة، بينهم تعصب، فيتخذ من هذا ذريعة ليحذر منه بدعوى أن هذا معلم أن هذا فاسق، وهذا لا يصح له، لأن هذا الفاسق أخوك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، إن كان فيه ما تذمه وتقدح به؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا اتخذ من هذا ذريعة ليشفي غليله على أخيه المسلم، فهذا ليس من الجائز أبدا. واحمد ربك أن الله عافاك من هذه المعصية وهذا الموجب للفسق. ومن رقة الديانة أيها الإخوة ونقص المروءة أن من الناس من يعافيهم الله من أنواع من الذنوب والمعاصي، فيدخل الشيطان عليه العجب والرياء من باب خفي لا يشعر منه بأن هذا فيه كذا والناس وقعوا بكذا، فيزكي نفسه وهو لا يشعر. وهذا إذا فعل ذلك على جهة الشماتة لن تغدو الأيام والليالي إلا وسيقع فيما تشمت به من أخيه المسلم. ومن أمثلة الناس العامية التي لها أصل شرعي أن الشماتة والطنازة مد باليد، أي ما أسرع ما تقع، فيحذر الإنسان، يحذر المسلم ذلك أيما حذر. فإذا رأى من أو سمع من أهل المعاصي دعا لهم، دعا لهم، وهذا أسلم له وأحسن لهم وله، والله أعلم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل من حافظ على صلاة الفجر في جماعة في المسجد يضمن أنه ليس من المنافقين؟ ترى الشيخ ما هو بيسريبك مدلل كله في الأسئلة، فوش رأيكم؟ أنا رأيي أن وافقتموني، يختصر عليها على خمسة، إيش رأيكم يا أخواني؟ مناسب؟ خمسة وهذا أولها. قل لا إله إلا الله أفلحنا. خمسة؟ خمسة هذا أولها يا شيخ عبد الله. تمام؟ نعم. يقول في سؤاله أخوكم: إذا حافظ المسلم على صلاة الفجر فهل هذا ضمان له من النفاق؟ إن حافظ على الصلوات ومنها صلاة الفجر لله لا ليفقد، فنرجو أن يكون هذا ضمان له من النار. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، لأنه من حافظ على البردين الفجر والعصر فسيحافظ على بقية الصلوات. والصلاة التي كان لا يشهدها المنافقون صلاتان: العشاء والفجر، لأنهما صلاتان في ليل، فإذا فقدوا لم يفقدوا، وهما أثقل الصلاة على المنافقين كما جاء في حديث ابن عباس، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله ذلك، النجاة من النفاق، وهذا من أسبابها بإذن الله إذا كان لله جل وعلا، لا لأل أن يفقد في مسجده ومن جماعته ومن ربعه، فهذه مشروكة النية، ما هي لله متمحضة أو خالصة، والله أعلم. نعم، اللعن كبيرة من كبائر الذنوب إلا لمن لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والملعونون بنعية الله أنواع ثلاثة. النوع الأول جنس، فلعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، هؤلاء ملعون جنسا. النوع الثاني الملعون عينا، من لعنه الله عينا كإبليس لعنه الله، وكما لعن النبي صلى الله عليه وسلم معينين، فهؤلاء يلعنون بنعمة الله ولعنة رسوله. الثالث من لعنوا وصفا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وإيش ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا لعن على ذنب، واللعن على الذنب لا يكون على المعينين وإنما مجملا، لأن معنى اللعن طرد وإبعاد، إخبار من هذا اللاعن بأن هذا الملعون مطرود مبعد عن رحمة الله، أو أنه دعاء عليه بأن يبعده الله ويطرده من رحمته. إذا قال لولده، وهذه نسمعها للأسف، الله يلعنك، قم لعنة الله عليك، وش بلاها، الله يلعن أبوه وهو يلعن نفسه، هذا من كبائر الذنوب، وإن كان يجري على اللسان ولا يبالي به المربون من آباء ومعلمين وجيران. أنا أذكر كانوا يضربوننا على الشتم بدون اللعن، إذا وصف بأن هذا خبيث أو حمار ضرب عليه، وإذا لعن يكوى بالنار تعزيرا وتأديبا له من وليه، لئلا يعتاد لسانه على اللعن، لأن اللعن من أشنع السب، ما أعلى من اللعن إلا الوصف بالتكفير، أشد أنواع السب تكفيره بعينه، يليه لعنه، لأن اللعن إنما جاء في موارد الشرع على مرتكب الكبيرة، على مرتكب الكبيرة، وهو أحد ضوابطها السبعة، كل ذنب لعن صاحبه فهو كبيرة، والله أعلم. يقول السائل: كيف يكون التطهير من الربا، وما حكم أكل ميراث على أخوات بزعم أنهن ليس لهن ميراث؟ هذا سؤالين يا شيخ عبد الله. لا، هذا واحد. لا، هذا السؤال واحد. لا، هذا باب ما جاء في القنبزة يا شيخ. ما هذا سؤالين، لأن الجهة منفكة. هذا شخص يا شيخ واحد. أي شخص واحد، لكن فقره بألف وباء. أو ننخدع في الله، ما يخالف. أما سؤاله الأول كيف يطهر ماله من الربا، هذه أبانها ربي جل وعلا في آية البقرة: فإن تبتم فإيش فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الحد الشرعي في التطهير من الربا، لك رأس مالك، ما زاد على هذا الرأس من المال من الربا فهو سحت، تخلص منه في وجوه الخير، مو بتتقرب به إلى الله، لأن الله لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إنوي التخلص منه. فإن ذهب الربا بأكثر مالك ولم يبق إلا أقل من رأس المال، خذ ما بقي واحمد ربك أن الله نجاك من هذا الكسب الربوي. وفي سؤاله الثاني الذي حرم من أخواته، نعم، إذا حرم الرجال الإناث سواء كنا أخوات أو زوجات أو بنات، حرمهن من ميراث مورثهم، فهذا ظالم، ظالم. ولو كنا النساء متزوجات بدعوى أن لا يذهب المال إلى أزواجهن أو حمايلهن الذين هم معهم، هذا ظلم وأكل للمال بالباطل، واعتراض على قسمة الله جل وعلا للمواريث، فإن الله هو الذي ورث المرأة كما ورث الرجل، فلا يجوز غمط النساء وقهرهن بأخذ أموالهن ولو كانت هذه عوائد الناس. يقول القائل هذه والله سلومنا وعوائدنا، هذه سلوم باطلة وعوائد جائرة. إن أعطتك أختك أو الزوجة أو البنت أعطت مالها الذي ورثته عن طيب خاطر فلا كلام لنا في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. وبالمناسبة في بعض الجهات وهي ما هي بعيدة عنكم تورث المرأة في الأموال النقدية، أما في الأعيان إبل أو مزارع أو بيوت أو سيارات أو سلاح لا تورث، وهذا باطل، هذا باطل، لأنه أكل للمال بغير وجه حق، وصاحب ذلك ظالم سواء فعله أو أقره، فإن فعله فالظلم مضاعف، وإن لم يفعله وأقره فهو مشارك في هذا الظلم وفي استحقاق غضب الله عز وجل عليه عياذا بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم تحليق الشعر الزائد في الوجه من اللحيه في تحليقه في الخد؟ الشعر النابت على ايش؟ على الخدين. اللحيه ما نبت على الذقن وعلى اللحيين، واللحيان يأخذان أدنى الخد، أما ما كان من الخد فوق اللحيين إذا لمسه ما وقع على عظم، ومنه الوجنتين الذي يكون تحت العين، فهذا ليس من اللحية التي يجب إعفاؤها، وإنما نص الفقهاء رحمهم الله على أن تركها وإعفاءها من باب الوسائل لئلا يصل أخذه إلى لحيته، لئلا يصل أخذه إلى لحيته، فهذا من باب الحريم الذي يحمي به أخذ اللحية، وليس هو من اللحية الواجب إعفاؤها. وكذلك الشعر الذي ينبت على الرقبة ما لم يصل حد اللحيين فهذا ليس من اللحية، فأخذ ما زاد من الشعر مما ينبت تحت جفن العين أو الودجين وهو فوق منطقة اللحيين فالأخذ منه جائز، ما لم يصل إلى أخذ شيء نبت على اللحيين، لأن اللحية مجموع اللحيين مع الذقن، هذه هي اللحية التي أمر الرجال رجال المسلمين بإعفائها وتركها، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول نحتاج وصية للنساء حول التمسك بالحجاب والستر. هذا آخر سؤال، هذا هو آخر الأسئلة التي حددتها. أي يبي يذهب الملامة عنا، ما يتأتى شخص عبد الله. الحجاب أيها الإخوة، حجاب المرأة ليست عادة متوارثة كما يدندن على ذلك أعداء الحجاب وأعداء الشريعة، هو دين تعبدنا ربنا جل وعلا به، وكان من آثار هذا الدين أن توارثه الناس صغارا عن كبار وجيلا عن جيل، وكونه دين لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا خطاب للأصناف الثلاثة، قل لأزواجك وبناتك، لئلا يأتي من يأتي يقول لا الحجاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال بعدها لئن لم ينتهي المنافقون، لأن الاعتراض على الحجاب شعبة من شعب النفاق وخصلة من خصاله وذريعة من ذرائعه. والحجاب شديد وكليف، على ضعيف العلم وضعيف الدين وضعيف الأصل والمروءة. تقول أم سلمة رضي الله عنها، وفي هذا رد على من يقول إن الحجاب بالعباءة السوداء عادة سعودية، تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت آية الحجاب خرج نساء المهاجرين والأنصار متلفعات بمروطهن، أي بثيابهن، لففناها على أجسامهن كلهن، كأنهن الغرابيب السود لا يعرفن، والغربان ما لونها؟ أسود. دل على أن الحجاب باللون الأسود هو الأستر والأبعد عن الزينة، فليس هذا اللون عادة وإنما هو عبادة، لكن هو عادة من حيث أنه توارد عليه الكرام من النساء المؤمنات جيلا بعد جيل. والحجاب ثقيل، ما أثقله على الناس في الأزمان المتأخرة، كما اللحية ثقيلة للأسف على كثير من الناس، بطنه وكرشه فيها من الشحم واللحم 30 و40 كيلو ما يبالي بها، والشعر على وجهه لا يبلغ غرامات ما أثقلها على وجهه، يجطلها في كل صباح لأنها ثقيلة، وكرشه ومقفاه ما همته في ثقلها. والنساء لما تشبهن بالكافرات وبالفاجرات وبالداشرات صار الحجاب عليهن ثقيلا. ليه؟ حتى ما تعيبها النساء أنها إلى الآن مسكينة، ما تقدمت، ما تمدنت، ما تطورت. والهجمة على الحجاب هجمة قديمة أيها الإخوة. نعم، وتراخي الناس في الحجاب يبدأ شيئا فشيئا، وسأعطيكم إياه على جهة الإجمال. لما لبسنا النقاب صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم النقاب. ليه؟ لأنه ذريعة إلى كشف العينين. توسعنا في النقاب فظهرت العين كلها وما حواليها، توسعنا بذلك فنزل الحجاب إلى أعلى الأنف، ظهر نصف الوجه الأعلى، توسعنا بذلك فلم يقنعنا، أنزلنا الحجاب والغتفة والغطوة إلى تحت الأنف، صارت لثمة، توسعنا فكشفنا الفم وزعمنا أنه حجاب، ثم تركنا ذلك إلى إظهار الشعر، وصارت العباءة على الكتف كأنها بشت لطالب علم. وقد رأيت هذا اليوم نساء من بنات المسلمين حتى العباءة تركنها. نعم، حتى العباءة تركنها، لابسات بناطيل وعليها بواط وشعور ترفرف. هذه قصة الحجاب وثقله على هؤلاء. والله يبطي بساعة الشر يا أخواني، الله يبطي بساعة الشر. وانظروها في الثياب، من أمروا برفع ثيابهم أسدلوها وأرخوها حتى جاوزت الكعبين إلى الأرض. الرجال أمروا برفع ثيابهم وتوعدوا على أن يكون الثوب دون الكعبين، توعد عليه صاحبه بالنار، أرخوها. النساء اللاتي ندبن إلى إضفاء الثياب وأن تستر المرأة ثوبها فيكون في الأرض شبرا وذراع ولا تزيد عليه، رفعنا ثيابهن. والرفع جاء تدريجي، كانت المرأة إذا مشت سحب معها ثوبها وعباءتها، رفعناه إلى الكعبين فلم يقنعنا، فرفعناه إلى أول الساقين ثم لم يقنعنا، فرفعناه إلى أنصاف الساقين ثم رفعن ثيابهن إلى الركبتين ثم رفعنه فوق الركبتين إلى أنصاف الفخذين. وفي بعض الجهات رفعنه حتى عن سائر الجسد إلا على العورتين والسوأتين. من أمروا بستر أبدانهم كشفوه، ومن أمروا برفع ثيابهم أرخوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.